صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا واستمعنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، وأترك الميكروفون الآن إلى الأستاذ أبو بكر البدوي مدير إذاعة القاهرة الكبرى كي يقوم بتقديم هذا الحفل المبارك. شكرا أستاذ مختار عودة، الشيخ مختار عودة، ونحن معكم في هذا الاحتفال. نحيي فضيلة الشيخ محمود الخشت ونبارك له ونبارك للعريس، ونتمنى إن شاء الله أن يكون زواجا مباركا وأن تكون سهرة طيبة معنا إن شاء الله. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القائم على كل نفس بما كسبت والعالم بكل جارحة وما اقترحت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حكم فقهر وعز فاقتدر، الملك ملكه والأمر أمره ولا يخرج شيء عن سلطانه، إذا دعي أجاب وإذا عومل أثاب، إذا عصي غفر وإذا تاب غفر وشكر. وتبارك من عم الأنام نواله، وأصدق من كل المقال مقاله، وأكمل من كل الكمال كماله، تجلى إله العرش جل جلاله. ونحمد الله سبحانه وتعالى الملك القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار الذي لا يخفى عليه الإعلان ولا الإسرار، نحمده سبحانه وتعالى وحلاوة محامده تزداد مع التكرار، ونشكره على نعمه وعلى فضله المدرار، وأصلي وأسلم على خير الخلائق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سعدت بمولده الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان. وبعد، فما زلنا معكم في هذا الحفل الكريم، يتواصل معكم الزاد الإيماني مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا تبلى جدته ولا ينضب معينه ولا يخلق على كثرة الرد، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. مع كتاب الله تبارك وتعالى النور الذي لا تطفأ مصابيحه والسراج الذي لا يخبو توقده والمنهاج الذي لا يضل نهجه والبحر الذي لا يدرك قعره، مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي جعله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ونورا ليس بعده ظلما ودواء ليس بعده داء. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة الشيخ جمال السيد حسين. Thank you. أصحاب الجنة يوم لا يستوي Oh, Allah. هو الله الخالق البارئ المصور الله العظيم الفاتحة.